إديسون سعادة تقدم نصره خاطر مروان الهواري وشفيق عبد القادر قهوة زابانة عادل ناس تونس سيد الجيش راهي عمدت لازم تدريها بيني وبينها راهي ناس بشير عولت طلقني ودي راي هوا ويلفت بشير انا ويلفت نهدر معاها بشي خارجة سيد القاضي والله لك نهتها هي شمرة هذه مصوف شهرة الجيش راها عمدت لازم تدريها بيني وبينها راهي على سبا الشيلة عولت طلقني حاجة صعبة جيبتني العزة والله ليرشيد أنا في قلبة وهي هربة الجيش راها عمدت لازم تدريها بيني وبينها راهي على السبة شيرة عولت طلقني وتروح لحبيبها عبد راين والدي مانيش اليوم في لي بروبلام استرهنا نقلش طلاب ريين حسبها مراه درت لها الشباب سيد الجيش راها عمدت لازم تدريها بيني وبينها راهي على السبا شيرة عولت سامحة في الصغار مع لبانها يجيها حالها تبغي تطلقا دير السبا ما تعرف مالها سيد الجيش راها عمدت لازم تبريها بيني وبينها راهي على السبا شيرة عولت سيد القاضي والله لا كرهتها هي شمرة هذه مصوف شهر سيد الجيش راها عمدت لازم تدريها بيني وبينها راهي على السبا شيرة عولت طلقني ودي رايها حاجة صعبة جيبتني العزة والله ليرشي أنا عايش في غلبة وهي هربة سيد الجيش راها عمدت لا تدريها بيني وبينها راهي على السبا الشيرة عولتها طلقني ودي النار هوا We'll be right back. هديني وكلينها راهي الناس ماشي لا عولتها